لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتكلم اليوم عن شروط المنكر، كما تكلمنا عن صفات وشروط المحتسب والاحتساب. نتكلم اليوم عن شروط المنكر نفسه. الشرط الأول أن يكون ظاهرا بدون تجسس، سواء عن طريق البصر أو السمع أو غيرها من الحواس. يعني إيه الحواس الثانية؟ الشم، كمن يشم رائحة الايه؟ الخمر أو رائحة المخدرات. أتذكر مرة نحن في سفر للصلح في بين عائلتين بينهما مقتلة كبيرة في الصعيد، كان معي وكيل وزارة الأوقاف عضو اللجنة، ونذهب بين الطرفين. فذهبنا إلى أحد العائلتين فقال لي: شامم الريحة دي؟ قلت له: اه. قال: هي دي ريحة الحشيش. أنا طبعا ما أعرفش، قال لي: البتاعة دي كلها حشيش. أنا ما أعرفش، أول مرة أعرفها، لا أعرف رائحة الدخان الذي يكون مدخنا بالحشيش يعني. لكن اللي عنده خبرة أكيد هيبقى عارف إيه. فأنا قلت: أنا عرفت دلوقتي. فراح هو ما اتكلمش، فقلت له: واللي أنتوا بتعملوه ده إيه؟ ده خمر، والخمر ملعون فيها كذا وكذا، لعن الله شاربها وبائعها وحاملها والمحمول. قعدوا جد في الحشيش بقى، الحشيش زي الخمرة، تعرفين كويس جدا أثر ونحو ذلك. المهم، قبل فبناء على ورود المنكر من طريق ظاهر، أنا طبعا بناء على خبرة الشيخ اللي هو اللي قال لي يعني. لكن هذا صار بالنسبة لي مثلا معلوما أن هذا خبر ثقة، أن هذا هو إيه؟ رائحة الحشيش. ممكن يكون واحد بقى رائحة الخمر المعروفة أو غيرها، حاسس زي اللمس، زي واحد يلمس فيعرف أن هذا هو النبات المخدر باللمس، أو كذلك يلمس ثوبا فيعرف أنه هو الإيه؟ الحرير المحرم. أن نقول المسلم مأمور بتغيير ما ظهر دون تجسس، يظهر يعني بالحواس وليس بالظن والاحتمال. حتى لو غلب على الظن الاستسرار به، يعني واحد غلب على ظن انه قفل على نفسه باب انه بيعمل ايه؟ بيعمل منكر من المنكرات، ليس لي ان اقتحم الباب وأن أقول له ماذا تفعل، أو أن أفتش البيت حتى أجد ليه هذا المنكر. المنكر لابد أن يكون ظاهرا دون تجسس، يعني شرطين: ظاهر، أما المستسر به فلا دخل به. ثاني حاجة أن أنا أو يوصل إلي علمي دون أن أتجسس. إذا تجسست اطلعت، ظهرت على المنكر، عرفته، لا يجوز ذلك، فضلا عن اقتحام المكان. اقتحام المكان ده فيه حرمة هذا المكان، قد يكون فيه أصحاب يعني من لهم حق غير مرتكب المنكر، فلا يرد لنا بالاحتمال ولا يرد لنا بالاقتحام. حتى لو غلب على الظن الاستسرار به، كما ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية، إلا ما ظهرت أماراته أو آثاره. يبقى عندنا حاجتين: أمارات يعني علامات وقرائن دالة على أن هناك منكر في هذا المكان. طب لو سمعنا معازف من وراء الجدران، يبقى احنا ايه؟ يبقى ده ظاهر بدون تجسس. لكن الكلام يكون قرائن ان الناس بتوضب مسرح وجايبين الآلات الموسيقية، لسه المنكر ما تعملش، ولكن دي القرائن بتدل على ان هناك ايه؟ انا منكر سوف يفعل. او اثاره يعني بعد ما الناس خلصت وجد اثر الخمر، أو رائحة الخمر في الكؤوس، فيبقى لابد أن نعظهم ونذكرهم. وفي درجات طبعا للتغيير، حيأتي حالا ما كان المنكر لم يأتي أو كان المنكر قد مضى، لكن هناك درجة من الوعظ والتذكير حاصلة في هذا الباب. ويقول ويكون في تركه حرمة يفوت استدراكها، يعني في قرائن وعلامات وفي حرمة سيفوت استدراكها، يعني يفوت استدراكها يعني لو سيبنا الموضوع مش هيتلحق، فيجوز الإقدام والكشف. مثل أن يخبره من يثق به، من يثق بده حتى لو لم يكن عدلا لكن عرف أنه صادق، أن رجلا خلى برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها. نقول على سبيل المثال واحد معروف بالحسن الخلق، أو واحد على سبيل المثال أمينة وصادقة، اتصلت بالتليفون الحقوني أنا في المكان الفلاني في واحد خطفني، مش هنقول هذه دعوة، ولا يثبت الأمر إلا بإيه؟ بالشهود والبيت مقفول. لا، في الحالة دي طالما غلب على ظننا صدق المرأة دي وهي موجودة في المكان، ينفع نحن نقتحم ليه المكان، لأنها سوف لو تركنا الأمر حتى يظهروا وحتى يخرجوا يكون الأمر قد فات. فدي في قرائن، عشان كده ما قالش إلا ما ظهر بالبينات، مثلا هل ظهرت أماراته أو آثاره. ويكون في تركه في حرمة يفوت استدراكه، يعني في حاجة هتفوت وما نقدرش نستنى، وهي مش بينات، دي مجرد هي دعوة صحيح، بس أنا متأكد إن فلان ده لو كلمني، لو حد كلمني ممكن يكذب، صحيح، بس طالما إن هو أنا أثق به وهو موجود في المكان الفلاني فيمكن أن يقتحم المكان بناء على ذلك، فيمكن الإقدام والكشف. والله أعلى وأعلم. قال الماوردي: وأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها ولا أن يهتك الأسرار حذرا من الاستتار بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. حديث رواه مالك في الموطأ، ضعفه الشيخ الألباني، لكن له شواهد كثيرة في من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فالأصل إن احنا المأمور به ستر وعدم التجسس، وكذلك الدليل الأدلة العامة في النهي عن التجسس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا. نقول المسلم مأمور بتغيير ما رأى أو سمع أو شم أو لمس من المنكر أو بغير ذلك من الحواس، والمعنى أن المنكر ما لم يكن ظاهرا فله فيه أن يعظ ويذكر وينصح. يعني هو متوقع أن الناس دي تكون بتعمل حاجة منكرة، ينصحهم من غير ما يلزم بأنهم عملوا منكر، من غير ما يجزم بأن هم ارتكبوا هذا المنكر، ده ينصح نصيحة مجردة: اتقوا الله ولا يخلون الرجل إلا مع ذي محرم ونحو هذا. يغلب على ظن أنهم يلعبون الورق والميسر فيقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يذكرهم وينصحهم ما لم يكن ظاهرا، إذا كان ظاهرا جاز الإقدام. إمتى غير ظاهر ويجوز الإقدام؟ إذا كان هناك أمارات وعلامات وحرمة يفوت استدراكها. لا يجوز أن يهجم على البيوت المغلقة أو الأماكن الخاصة بأصحابها ليفتش ويعرف هل يوجد المنكر أم لا. سبحان الله، يعني قضية احترام حرمة البيوت وعدم اقتحامها حتى في المكلف من قبل الحاكم، مسألة احترام البيوت دي اللي هم بينصوا عليها الآن في جميع الدساتير وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الإسلام كفلها للناس منذ يعني أكثر من 1400 سنة مكفولة. أن الإنسان طالما لم يظهر شيئا، لم يبدي شيئا، لا يحاسب عليه ولا يفتش من ورائه إلا إذا هناك كان هناك حرمة يفوت استدراكها كما ذكرنا. إذا ظهرت الأمارات فللمرء أن ينكرها لولود هذه الأمارات، ويجوز الإنكار في حالة ما إذا كانت هناك حرمة يفوت استدراكها بغير الإقدام والبحث، كمن علم أن رجلا خلى بأخا ليقتله، أو اختطف امرأة وأغلق عليها بابا ليفعل بها الفاحشة، علم ذلك بقرائن قوية كخبر الثقة مثلا، أو أن بدعوى المخطوف أو المخطوفة، ففي هذه الحالة يجوز الإقدام مراعاة لحرمة المسلم لوجود القرائن الدالة على وجود هذا المنكر. قال النوردي رحمه الله: فإن غلب على الظن استسرار قوم بها بالمنكرات، استسرار قوم بها أي بالمنكرات لأمارات دلت وآثار ظهرت، فذلك ضربان: أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلى بامرأة ليزني بها أو برجل ليقتله، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات. والضرب الثاني ما خرج عن هذا الحد وقصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فلا يجوز ترك هذا الذي خلى برجل ليقتله أو امرأة ليزني بها بعد خبر الثقة بزعم أنه لا يجوز الإقدام والكشف، أو كخبر الثقة بتخطيط عصابة للسرقة وإعدادها العدة لها، فإذا تركناهم ذهبوا وسرقوا، فهذا الإعداد للسرقة وإن كان دون السرقة إلا أنه منكر في نفسه، وفي مثل هذا يجوز الاستكشاف والإقدام. الشرط الثاني في المنكر أن يكون قائما في الحال. عندنا ثلاث حاجات: منكر قائم في الحال فهذا يشرع تغييره للناس عموما لكل مسلم، رآه من رأى منكم منكرا، منكر قد مضى وانتهى فهذا فيه العقوبة من حد أو تعزير وهي للإمام. منكر النوع الثالث منكر آت، منكر سوف يحدث، لم يحدث بعد ولكن في توقع أن يحدث، ما لم يقع بعد من المنكرات لا يجوز فيها الاحتساب بغير الوعظ والإرشاد إذا ظهرت بوادره مقدمات له. يعني احنا ما نحسبش الناس على ما نووا أن يفعلوه، الإسلام يمنع من ذلك، نقول له انت كنت ناوي تموت الناس، كنت ناوي تعمل تخطط لكذا، لا يعاقب على جريمة لم يرتكبها، ولكن إذا كان قد عمل مقدمات فيها محظور فقد يعذر، لكن تعزيرا دون الحد الذي شرعه الله. ما وقع وانتهى من المنكرات هذا النوع الثاني فالعقوبة عليه من حد أو تعزير، يعني حاجة حصلت خلاص، رجل زنى بامرأة، رجل سرق، رجل قتل، يبقى في حاجات فيها حدود، فيها السرقة فيها قطع اليد، والزنا فيه الرجم أو الجلد، والقتل فيه القصاص إذا كان عمدا، فهذا وبعضها يكون ذنوب ليس فيها حد، كتقبيل أجنبية، كلاعب الميسر، كبيرة من الكبائر لكن ليس فيه حد، فالتعزير فيه للإمام ومن يقوم مقامه، لولي الأمر ومن يقوم مقامه. إيه من يقوم مقامه دي؟ في أحيان لا يكون ذي الشوكة وصف الإمامة لأن الناس لم يجتمعوا عليه، بمعنى أن يكون في بلد حصل فيها فوضى زي ليبيا كده مثلا أو زي أفغانستان، الدولة القائمة لا تبسط سلطانها على كل الأجزاء، يوجد في قرية أو مدينة أو مساحة من الأرض يولد فيها أحد من أهل العلم وهو مسموع له ومطاع، الناس يسمعون كلامه ويطيعونه، لا واجب عليه أن يقيم الحدود والتعزيرات في أهل هذه المحلة المطيعين له ولو لم نثبت له وصف الإمام، لأن ذلك مما شرع الله عز وجل لزجر أصحاب الجرائم، وكذا في فض الخصومات بين الناس، فإنه وإن لم يعين قاضيا إلا أنه إذا كان يصلح للقضاء فإنه يقضي بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. فهكذا هذا معنى من يقوم مقام الإمام عند غياب الإمام، من كان صالحا للإمامة ووظائفها ولم يعين ولم يبايع له كإمام كولي أمر فإنه يقوم بها، يقوم بالوظيفة بلا نصب، يقوم بمسؤوليات الإمامة بلا نصب، زي ما بنقول مثلا في الزواج لابد من ولي، فإذا كانت امرأة لا ولي لها ولا سلطان في المحلة يتولى أمرها عدل من المسلمين في المكان لابد لها من ولي، عض لها وليها والسلطان لا يتدخل، الحاكم يرى مذهب أبي حنيفة في أن تزوج نفسها، طب وجمهور العلماء يقولوا أصلا ما ينفعش تزوج نفسها، وأبوها ولا وليها بيقول ما يش مجوزها، يبقى تسقط ولايته وتصبح الولاية دي لمن يقوم مقام الإمام، عالم في المكان يقوم مقام الإمام، أما ما كان واقعا في الحال فيغيره بحسب الإمكان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن ما استطع فبلسانه، فإن ما استطع فبقلبه، على ترتيبها على بدرجة التغيير المختلفة على ترتيبها الذي سنذكره إن شاء الله. فمن كان ممكنا وله قدرة مطلقة، قدرة مطلقة نسبية بالنسبة للحوالي، يعني مطلقة بالنسبة للحوالي، يعني ما عندوش حد يمنعه من تنفيذ ما يريد، فيجب عليه القيام بالحسبة كاملة حتى يزول المنكر، اللي هي الدرجات اللي لغاية ما يغير باليد، طالما أنه كان ممكنا وله قدرة. كلمة مطلقة يعني مقصود بيها بالنسبة إلى ما حوله، يعني ما فيش موازنات بينه وبين اللي حواليه، ممكن يكون عنده قوة وقدرة لكن نتيجة وجود منازعين، هو عنده قدرة وجود منازعين لو يغير المنكر باليد هيترتب عليه منكر أشد، هتترتب عليه مفسدة، فهنا مع أن ده عنده قدرة بس دي قدرة إيه؟ ليست مطلقة بالنسبة لما حوله، دي قدرة مقيدة بأن هو لو ارتكب المنكر تغيير، لو فعل تغيير المنكر لا ترتب عليه مفسدة أعظم، يبقى هنا ما بقاش ذو قدرة حقيقية. نقول في حالة المنكر الذي لم يقع بعد ولكن هناك علامات تدل على أن صاحبه عزم على فعله، زي واحد يقول أنا هعمل كذا لكن هو ما عملش لسه، في هذه الحالة لا يعاقب من عزم على فعل المنكر بنفس عقوبة من فعل المنكر، ولكن يتم نصحه وإرشاده، وربما يغلظ عليه ويهدد بأنه لو فعل فسوف يعاقب، بخلاف المنكر الذي وقع وانتهى فيعاقب صاحبه، والعقوبة في هذه الحالة هي نوع من الإنكار، والعقوبة هنا مقدرة في الشرع، فإذا كانت حدا أو تعزيرا فهي متروكة للإمام المسلم أو من يقوم مقامه الذي يحكم بشرع الله، أما أحد المسلمين وعوامهم فهم يغيرون المنكرات الواقعة، لا اللي جاية ولا اللي فاتت، الواقعة في الحال، وهذا ما يسعهم، وكذلك العقاب على المنكر الواقع في الحال، فذلك أيضا لآحاد المسلمين. يعني إذا ما يقولش أنا بعذره لمنكر قد مضى، لكن ساعة ارتكاب المنكر بيعمل بيضرب على سبيل المثال، إذا لم يندفع بالكلام فبيبدأ بضرب، هذا نوع من التعزير أو دفعه أو نوع من دفع الصائل، قد يقع ذلك دفعا للصائل. فده لآحاد المسلمين أن يفعل ذلك، ولآحاد المسلمين صد مرتكب الكبيرة مرتكب المنكر، ولو وصل الأمر إلى ضربه أو قتله أو نحو ذلك، وهذا كله من باب دفع الصائل. وفي هذه المسائل كلها المفترض فيها المفترض هو استيفاء باقي الشروط الأخرى للمنكر وللمحتسب. الشروط الأخرى يعني ما ترتبش على المنكر إيه؟ أعظم منه، أن يكون ظاهرا بغير تجسس، أن يكون أن يكون قادرا على تغيير ذلك. كل الشروط الأخرى ذكرناها قبل ذلك، شرط العلم. احنا بنفترض الصورة دي بس كده، اللي هي مسألة ان هو قائم في الحال ولا لسه هيحصل ولا حصل وخلاص. فاحنا بقول لآحاد المسلمين، واحد شاف مثال، لو وجد الناس رجلا يزني بامرأة فحاولوا دفعه فلم يندفع، فشددوا عليه في الدفع فلم يندفع، فضربوه فلم يندفع، حتى وصل الأمر إلى قتله، حصلت معركة والرجل اتقتل، هما بيحاولوا يدفعوا عن المرأة. فإذا ثبت هذا لولي الأمر الشرعي أنه لم يندفع إلا بقتله، فهذا دمه هدر. ممكن يكون الرجل ده حد الجلد مش القتل، بس هو اللي فضل يقاوم اللي بيغيروا المنكر من آحاد المسلمين عشان الشرطة لسه ما جاتش، فأريدوا أن يكمل الزنا، فهم بدأوا بضربه وهذا نوع عقوبة، وبعدين وصل الأمر إلى قتله، يبقى دمه هذا طالما أنه لم يترك المنكر. ده في الحقيقة عقوبة على منكر واقع حالا، واقع في الحال. إذا ثبت هذا لولي الأمر الشرعي أنه لم يندفع إلا بقتله، أهله راحوا يشتكوا وقالوا الناس قتلت الراجل، والراجل لا ليس حده القتل، ده كان بيسرق، ولو سرق يبقى إيه؟ يبقى حده القطع، أنتوا ضيعتوا حياته كلها. فنقول إن هو طيب الإمام يحقق في الكلام والولي الأمر يحقق في الكلام، وتأكد فعلا إن الراجل إيه؟ ان الراجل حاول دفعه فلم يندفع ولم يترك حتى ايه قتل. هنا دمه هدر، وهذا الرجل في الاصل اذا ثبت زناه فحده هو الجلد او الرجم، لكنه ساعة وقوع المنكر ابى ان يندفع وقاتل الناس حتى يقوم بمنكره. فمثل هذا لا يعامل معاملة من ارتكب المنكر وانقضى منكره فيعاقب بالعقوبة المقدرة عليه شرعا، وإنما حكمه في هذه الحال حكم الصائل، وليس للإمام أن يقول لآحاد الناس أنهم تعدوا حدود الشرع، فإذا قتل في حالة زناه وقتاله للناس حتى يكمل منكره فإن حكمه في هذه الحال حكم الصائل، الصائل عن المعتدي. مثال، لو أراد رجل السرقة فلصاحب المال ومن معه أيضا وجيرانه وإخوانه وأعوانه أن يدفعه عن أخذ ماله، ولو لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. الرجل ده كان معه سلاح، دخل يسرق، الراجل قال له اتق الله، حجم طلع له المطوة، طلع له المسدس، الراجل راح جاي جايب المسدس بتاعه هو وراح جاي ضربه، مسك السكينة راح جاي ضربه، قتل هذا ليه الصائل. طب الراجل هنقول له يعمل ايه؟ هو حاول ان هو يمنعه ما قدرش، لم يندفع إلا بالقتل، لأن هذه فليس عليه حرج، جاز قتله لأن هذه حالة دفاع مشروع عن المال، دافع الصائل، دافع الصائل على المال. وفي الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: قتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. من شروط دفع الصائل أن يكون حال ارتكاب المنكر، سواء كان هذا الصيال على نفسه أو على نفس غيره، أو ماله أو مال غيره، أو عرضه أو عرض غيره. ولا يجوز أن يترك عرض غيره ينتهك، فلا بد أن يمنعها. هي مش مراته ولا بنته ولا أخته، ولكن امرأة معصومة وشافها تنتهك عرضها، يبقى لازم يقف ويمنعها، يمنع انتهاك عرضها. يسمى هذا في الاصطلاح المعاصر حق الدفاع الشرعي عن النفس. طب لو المنكر ده بقى زال، يعني ايه الرجل الحرامي بقى ده خد ساعة ما هجموا عليه واكتشفوه ساب الحاجة وطلع يجري، راح جاي الناس جريت وراه، والحاضرين قالوا احنا هنقيم فيه الحد، وحد السرق وايه قاطع اليد، قطعوا ايده، يبقى دول متعدين، لان هنا المنكر اصبح منكر ايه زال، يبقى منكر واقع خلاص، مش واقع في الحال، وقع وانتهى، لان الفلوس في ايدك، انت تقطع ايده ليه ولست الذي تكلف بايه باقامة الحدود؟ مين اللي عليه انه يقيم الحد؟ الايه الامام. طب ولو كان خد مع الفلوس ولسه طالع يجري بيها، يبقى الراجل صاحب الفلوس واللي معاه واللي يساعده يقدروا يجروا وراه، ولو لم يترك المال الذي اخذه الا بالقتال قتل، فان قتل ففي النار، وان قتل احدا فهو ايه شهيد. فبنقول مثال: رجل كان يريد السرقة ثم هرب ولم يأخذ معه شيئا من الأموال، فضربه صاحب المال أو أصابه بإصابة، فعلى الحاكم في هذه الحالة أن يقتص من صاحب المال، لأنه ليس له أن يعامله، أن يعامله كصائل بعد تركه للسرقة، والإمام وحده هو الذي له حق المعاقبة، والإمام من يقوم مقامه. وإذا أمسك صاحب المال بمن كان ينوي السرقة، لا بيحط إيده جيبه من وراء، حاجة مسك إيده يقول له أقطع لك إيدك، أو راح جاي ضربه ضربة قتلته عشان هو حاول إنه إيه يسرق، يبقى ده مش دفع صائل، لأن أنت ليك إن هو يمتنع. إذا امتنع عن المنكر يبقى صار هذا صائلا يجوز دفعه ولو بالقتل. إذا أمسك صاحب المال بمن كان ينوي السرقة، فليس له أن يصيبه بأذى، وليس له أن يعاقبه، يعمل إيه؟ يوصله للإمام، لأن العقوبة للإمام في هذه الحالة إنه كان ناوي يعمل، يبقى له أصدره الإمام، وليست له، وليس له سوى أن يرفع أمره للإمام، لأن المنكر قد مضى وانتهى، وأقصى عقوبة لهذا الرجل هي حد قطع اليد إذا ثبتت عليه السرقة وانطبقت عليه شروط إقامة الحد. فلو قتله قاتل ففيه القصاص، هل ده حرام يموته؟ لا لا، إذا كان لا يستحق القتل، وإنما هو يجب مثلا أن تقطع يده، لو وصلت للإمام لا وجب أن يقيم الإمام عليه الحد، وكان قاتله يقتص منه. هذا بخلاف ما إذا قتله أثناء الصيال عليه أو على غيره، فليس عليه شيء حتى إذا قتله. المقصود أن أحد الناس من المسلمين لهم أن يصدوا مرتكب الكبيرة مرتكب المنكر حال ارتكابه للمنكر، فإذا انتهى المنكر فإن العقوبة هي من اختصاص ولي الأمر أو من يقوم مقامه، إذا كانت ستأتي بعد ذلك فليس له إلا أن ينصحه أن يسلمه لولي الأمر، والله أعلم وأعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.